لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. ذكرنا أن معنى اقدروا له أي 30، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان 30. احتج به بعض المتقدمين على اعتبار الحساب، قالوا اقدروا له بمعنى احسبوا له، أي اقدروه بحساب المنازل. قال ابن حجر قاله أبو العباس ابن سريج من الشافعية ومطرف ابن عبد الله من التابعين وابن قتيبة من المحدثين. قال ابن عبد البر: لا يصح عن مطرف أحد التابعين، وأما ابن قتيبة فليس هو ممن يعرج عليه في مثل هذا. قال: ونقل ابن خويز من داد عن الشافعي مسألة ابن سريج اللي هو اقدروا له بحساب المنازل، بحساب الفلك يعني. قال: والمعروف عن الشافعي ما عليه الجمهور عدم اعتبار الحساب، ونقل ابن العربي عن ابن سريج أن قوله فاقدروا له خطاب لمن خصه الله بهذا العلم، وأن قوله فأكملوا العدة خطاب للعامة. قال ابن العربي: فصار وجوب رمضان عنده مختلف الحال، يجب على قوم بحساب الشمس والقمر وعلى آخرين بحساب العدد، وهذا بعيد عن النبلاء. هذا لا يقوله عالم معتبر في الحقيقة. قال ابن الصلاح: معرفة منازل القمر هي معرفة سير الأهلة، يعني أن أول يوم بيبقى في أنهي حتة، تاني يوم بيبقى في أنهي حتة، منازل متعددة يعني. قال: وأما معرفة الحساب اللي هيعرف به متى الولادة ومتى يشرق ومتى يغرب وعلى أي درجة يكون، فأمر دقيق يختص بمعرفته الآحاد. فمعرفة منازل القمر تدرك بأمر محسوس يدركه من يراقب النجوم، وهذا هو الذي أراده ابن سريج وقال به في حق العارف بها في خاصة نفسه. ونقل الروياني عنه أنه لم يقل بوجوب ذلك عليه، وإنما قال بجوازه، وهو اختيار القفال وأبي الطيب. وأما أبو إسحاق في المهذب فنقل عن ابن سريج لزوم الصوم في هذه الصورة، إذا غم والحساب يثبت وجود الهلال فهو يقول بوجوب الصوم على مذهب ابن سريج. فتعددت الآراء في هذه المسألة بالنسبة إلى خصوص النظر في الحساب والمنازل: أحدها الجواز ولا يجزئ عن الفرض، ثانيها يجوز ويجزئ، ثالثها يجوز للحاسب ويجزئه لا للمنجم. رابعها يجوز لهما ولغيرهما تقليد الحاسب دون المنجم. خامسها يجوز لهما ولغيرهما مطلقا. قال ابن الصباغ: أما بالحساب فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابنا. قلت ونقل ابن المنذر قبله الإجماع على ذلك أنه لا يلزم العمل بالحساب. فقال في الإشراف: صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمة. وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين كراهته. هكذا أطلق ولم يفصل بين حاسب وغيره، فمن فرق بينهم كان محجوجا بالإجماع قبله. المسألة دي في الحقيقة حتى نعرف يعني أصلها، أن الحساب جزء منه قطعي عند أصحابه وجزء منه يختلفون فيه. فالجزء القطعي عند أصحابه هو مولد الهلال الذي يقول عنه القدماء اجتماع القرصين، إن الناظر بيشوف الشمس قرص والقمر قرص، فلحظة اجتماعهم دي هي لحظة المحاق، الاتنين في عين الناظر بالنسبة لأهل الأرض لحظة المحاق، وبعديها بمجرد ما يفارق قرص الشمس قرص القمر هذه لحظة ميلاد الهلال، وهي لحظة واحدة بالنسبة لأهل الأرض جميعا. أما رؤية الهلال فيكون حسب المكان الإنسان فيه قريبا يعني بعد أو قبل غروب الشمس في الأيام الأولى من الشهر العربي. فهنا مسألة في الإثبات ومسألة في النفي. مسألة العمل بالحساب في الإثبات بمعنى إن الناس ما شافتش الهلال، ولكن بتوع الحساب بيقولوا إن الهلال إيه؟ موجود اتولد. فبعضهم بيقول هنعمل بالحساب. القول ده قول محدث لم يقل به أحد من السلف قط. ابن سريج من أصحاب الشافعية رحمه الله الكبار هو الذي قال ذلك على اختلاف في النقل عنه، لكن حد من القرون الثلاثة ثبت عنه طبعا المطرف الصحيح انه لم يثبت عنه، حد من القرون الثلاثة قال بان احنا يجب علينا ان نصوم بناء على الحساب، فهذا ليس من كلام أحد من أهل العلم، ولذلك هذا الإجماع لا يعتد بمن خالفه. أما المسألة الثانية فهي في النفي. يعني إيه في النفي؟ يعني إن الحساب بيقولوا إن الهلال لا يمكن أن يرى، فهل يجوز أن ترد شهادة الشهود بذلك؟ واحد بيقول انا شفته، ينفع نرد شهادته؟ القاضي ما يعملش بيها او الحاكم ما يقبلش هذه الشهادة؟ فاحنا قلنا قدمنا ان الحساب نوعين، في جزء قطعي وفي جزء ظني مختلف فيه. الجزء القطعي ميلاد الهلال اجتماع القرصين، وده اصبح مستفيد جدا بل متواتر عند الناس ان الحساب فيه بيدرك ويجزم فيه. شايفين هما الكسوف والخسوف اللي هو مبني على حكاية اجتماع الايه القرصين ده، الناس عبر سنوات طويلة بيقولوا لهم هيحصل كسوف في الساعة كذا والدقيقة كذا لمدة كذا في الأماكن الفلانية، وهذا الأمر أصبح يعني متواتر وزيادة مقطوع به إن الحساب ده بيدرك. والمتقدمين من أهل العلم زي ابن تيمية بيقول هذا الذي يدرك بالحساب. وبالتالي فلو إن في جزء مقطوع بيه إن الناس قالت واتحسبت وإن الحساب كلهم اتفقوا مفيش لخبطة بينهم، وده ما بيحصلش فيه لخبطة فعلا ولا اختلاف، الناس قالوا الهلال ما اتولدش وجيه واحد وقال لنا ايه انا شفت الهلال، فالجزء القطعي لا يمكن ان يخالف الظني في هذه الحالة، ويجوز للقاضي بل الذي ينبغي عليه ان يرد شهادته. كما لو قال شاهد انا رأيت الهلال في جهة الشمال عند غروب الشمس، هنقول له ايه؟ شهادتك باطلة قطعا، انت تهيأ لك، لان الهلال لا يوجد عند ايه؟ عند الشمال. يعني دي الناس كلها بتدور على ايه؟ على الهلال فين؟ في المغرب، في الجزء في اتجاه الغرب حول غروب الشمس قبله او بعده. عموما في اول الشهر بقى الهلال ناحية الغروب، انه بيغرب قبل او بعد غروب الشمس. فلو جه واحد وقال انا رأيته في هذا الاتجاه في الشمال، هو الهلال بيعرف في اخر الشهر عند شروق الايه الشمس مش كده، ولكن في اول الشهر وده بيبقى عند في اخر الشهر عند شروق الشمس بقى هلال الشهر الماضي، دي امور محسوسة تتكرر، محسوس شيء محسوس، مش يعني ما ينفعش واحد ياخد بكلام حد في خلافه. فإذا صح ذلك صح أن للقاضي أن يرد شهادة الشاهد الذي خالف الحس. فالذي يقول أنه رأى الهلال قبل أن يفارق القرص، القرص قبل أن يولد، واتفاق الحساب على موعد الميلاد من المسلمين والكفار كلهم يتفقون، فعند ذلك تصح رد شهادة الشهود. طب الحالة التانية بقى ان احنا زي ما قلنا الهلال بيتقال موجود، ولكن الزاوية بتاعت الرؤية الجزء الظني بقى، الناس تقول لا هذا لا يمكن رؤيته، زي ما عدد كبير من الفلكيين قال في اول الشهر رمضان اللي احنا فيه ده ان الهلال لا يمكن ان يرى. ليه؟ بيقولوا هيغرب بعد غروب الشمس بحوالي دقيقتين او ثلاثة، وبيكون رفيع فالناس مش هتلحق تشوفه. الحقيقة ان هذا الامر امر مختلف فيه حسب حدة الناظر، حدة بصره، حسب خبرته في المكان، وحسب اتقانه لتعوده على على على على على مشاهدة الهلال ها ومكان الرؤية طبعا. وبالتالي ففي إمكانية إنه يرى الهلال بالتلسكوبات، والرؤية بالتلسكوب رؤية. ليه بيقولوا من العين لازم عين مجردة؟ ما هو الواحد شافها بالتلسكوب. أنا لابس نظارة دلوقتي، لو بصيت لكم من غير النظارة أنا مش عارف مين اللي قدامي دول. أنا بصيت بالنظارة ده الشيخ حمدي، ده أسامة، ده أحمد، ده رؤية معتبرة ولا لا بالنظارة؟ لو واحد شاهد على واحد بيسرق هو لابس نظارة هنقول له لا انت ما ينفعش، لان انت لم تراه. فالتلسكوب ده زي الايه؟ زي النظارة. وبالتالي اصل الموضوع ده بنقول فيه ليه؟ لان الناس النهاردة في ناس اشاعة طلعة ان احنا صمنا ايه يوم بدري، مصر والسعودية صامت يوم بدري عشان شافوا القمر في ليلة 14 ناقص حدة، وليلة 15 و16 هو اللي بدأ يكتمل، فقالوا احنا صمنا يوم ايه بدري، ان ليلة 14 دائما و15 هو اللي بيكتمل القمر ليلة البدر يعني. وهذا الكلام باطل بلا شك. اولا ثبتت الرؤية في عدة بلدان بشهود إرشادة الشهود، وعندنا شافوه في شلاتين اظن المكان اللي شافوا فيه الهلال، فاعتمدوا تلك الرؤية اللي في الحقيقة الجزء الحسابي المخالف ليها مش مقطوع بيه، ده رؤية البعض رأي البعض ان الدرجة دي ما تكفيش، ان دقيقتين ما يكفيش. الهلال مولود من الساعة 10 الصبح ولا 8 الصبح مثلا، يعني يجي على بالليل يبقى كم درجة؟ الدرجات دي يعني ايه الدرجة دي؟ يعني لو هنقول قرص الشمس مركزه نقطة، وقرص القمر مركزه ايه؟ نقطة. التقاء القرصين عند النقطتين يبقوا مع بعض في نفس التوقيت مع عين الناظر، يبدأوا يبعدهم عن بعض، فتبدأ تتكون زاوية ما بين الايه؟ النقطتين، مركز الشمس ومركز القمر في عين الناظر، تبدأ تكون زاوية بمجرد مفارقة القمر قرص القمر لقرص الشمس. طب الزاوية دي البعض بيقول عند 4 درجات فأقل مستحيل حد يشوف، بعضهم بيقول عند 8 درجات أقلها مش ممكن حد يشوف، بعضهم بيقول محدش يشوف الهلال إلا عند 12. الكلام ده ليس علميا. يعني ايه ليس علميا؟ يعني زي ما قلنا في عوامل ما تخشش في الحساب، ما ينفعش حسابها، دقة البصر، خبرة الناظر، صحو السماء، عوامل كتيرة مش داخلة في الايه؟ في الحساب. المكان اللي الواحد بيبص منه، يعني احنا صعب جدا في اسكندرية ان احنا نشوف الهلال ليلة الايه؟ الليلة الاولى، يعني ليلة 1 في الشهر. لكن في ناس كتيرة جدا بتشوفه في حتت كتيرة، وبيشوفوا الهلال في اول ليلة، مش لازم يقعد ربع ساعة بعد غروب الشمس، ممكن يقعد دقائق معدودة. طبعا قبل غروب الشمس يكاد يكون صعب للغاية، وان كان الفقهاء بيذكروها كمسألة احتمالية نظرية، لكن هو فعلا الشمس بيضوءها قوي والهلال ضوء ضعيف جدا، فصعب جدا ان حد ايه ولو بالتلسكوب ان هو يلحظ ضوء القمر قبل غروب الشمس. عشان كده هتلاقي كتير جدا يقولوا نحسبها لو كان هيبقى بعد غروب الشمس ولا لا، ويجزموا بالاستحالة قبل رؤية قبل غروب الشمس، وان كان ده مش مستحيل نظريا لكن واقعيا صعب جدا. هنقول صعب جدا مش مستحيل. أما بعد غروب الشمس فإذا رأى أحد الهلال، ثبتت الرؤية في مكان ممن يلزمه العمل، يلزم الناس العمل الواحد فيه، فقد ثبتت الرؤية. يبقى في الحالة دي بنقول الحساب نوعين، حساب ظني ما ينفعش إن القاضي يرد شهادة الشهود بيه، وحساب قطعي يصح أن يرد شهادة الشهود. هذا ده مذهب دار الإفتاء منذ يعني أكثر من عشرات السنين، يعني 20 سنة مثلا، أكثر من نحو 20 سنة. ده مذهب دار الإفتاء بتقول إحنا هنعتمد الشهود إذا كانت الرؤية ممكنة، وإذا لم تكن ممكنة لم نقبل. وعشان كده نقول الكلام ده علميا صحيح، بس في الجزء القطعي، يعني كلمة ممكن وغير ممكن دي مش بناء على قول الحساب المجرد، لا، لازم يكون حاجة قطعية، وعدد الحساب قد بلغ التواتر بحيث لا يمكن أن يختلفوا. هي دي الحالة الوحيدة التي يرد بها شهادة الشهود. أما مسألة إن الهلال كبير والهلال صغير والبدر كان إمتى، ده اصلا في تفاوت طبيعي. قال ابن عباس رضي الله عنه لمن قال لما راوا الهلال هذا ابن ليلتين، وبعضهم قال هذا ابن 3 ليال، فقال ابن عباس هو لليله رايتموه. ما تقعدوش تقيسوا بالحجم الهلال ولا باكتمال القمر ولا عدم اكتماله، هو لليلة رأيتموه، اللي انتم شفتوه في الليلة دي يبقى هو ده. لان في الحقيقة القمر ده زي ما قلت لكم موجود، اتولد من الساعة مثلا 10 الصبح، ساعات يبقى مولود بالليل من الليلة اللي قبلها، فبالتأكيد على بال ما يكون عدى النهار والجيل لغاية المغرب يكون القمر كبر، لأن الزاوية كبرت، وبالتالي فالناس تتفاوت في رؤية الإيه؟ حجم الهلال، وزيها ومبني عليها حجم البدر. إمتى اكتمل بالضبط البدر ده؟ ممكن يكتمل في 14 15 16 أي واحدة من دي، مش لازم 14 يكون مكتمل جدا، ممكن يكون فيه جزء صغير. على أي الأحوال العبرة بالرؤية، إذا احتملت الصواب وجب العمل بها، وإذا قطع باستحالة الرؤية بطريقة قطعية فمذهب يعني من رأى رد الرؤية بذلك مذهب صحيح. وعلى أي الأحوال المذهب بتاعنا بقى متوافق أو مخالف مع من يثبت الرؤية؟ العبرة في هذه المسألة ليست بالشخص نفسه، العبرة بمجموع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، وعرفة يوم تعرفون. الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، وعرفة يوم تعرفون، وأضحاكم يوم تضحون. هذا الخطاب إن مجموع الناس، أنه ناس نقول عشان كده ما ينفعش واحد لا يقف بعرفة لوحده، ولا يضحي في العيد لوحده، ولا يصوم لوحده، ولا يفطر لوحده، مع ان الجمهور او كثير من العلماء بيقولوا ان صوم رمضان يجب عليه اذا شاف الليل لوحده والناس ما خدتش الكلام. واما الفطر فاكثرهم يقول يستمر صائما، وفي الحقيقة المسألتين زي بعض. والفطر ممكن يبقى مبني على الصوم إذا أكمل 30، والناس لسه هتبص تكمل لأنه عندها النهاردة 29. ولذلك يجب على الإنسان أن يكون صائما مع الناس ومفطرا مع الناس. طب الناس مين الناس دول؟ ما أهنا الناس هنا غير الناس اللي في السعودية، غير الناس اللي في المغرب. العبرة برؤية كل أهل بلد مع بعضهم، كما دل عليه حديث كريب عن ابن عباس رضي الله عنه وقد سبقت الإشارة إليه، وأن ابن عباس لما أخبره كريب أن الناس رأوه في الشام قال: أنت رأيته؟ قال: نعم أنا رأيته، ورآه معاوية، ورآه الناس، وصام معاوية وصام الناس. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل 30. قال: ألا تعتد برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، يرون أن لكل أهل بلد رؤيتهم، أن لكل أهل بلد رؤيتهم. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلاد كخراسان والأندلس. خراسان اللي هي إيران، والأندلس بينهم تقريبا ثلاث ساعات فرق توقيت فقط. وإجماع ابن عبد البر لا يعرف له مخالف، رغم أن الكثيرين المالكية بيقولوا إذا رؤي ببلدة لازم أهل البلاد كلها. وده زي ما قلنا المالكية اللي منهم ابن عبد البر بيقول الإجماع على إن البلاد البعيدة دي ما ليست تعتبر. فحنقول ما قرب من البلاد وما بعد مبنى على ايه؟ هنقول مبناها على عمل اهل كل بلد، مبناها على العمل. على العمل يعني الناس صامت، الحاكم او المفتي او القاضي أو رئيس القضاء أو من فوض له إثبات دخول الشهر، لأن الرؤية شهادة على الصحيح، فهذا لا بد فيه من متابعته، إلا لو كان على مذهب باطل بالاتفاق وهو إثبات دخول الشهر بالحساب المجرد لمجرد ولادة الهلال، فهنا قال الإمام مالك لا يتبعه ولا يعمل بناء عليه. لكن طالما ان في رؤية ومذهب معتبر، فالكل على ان يكون الانسان مع اهل بلده، الا خلافا في من رأى الهلال وحده. والصحيح ان من رأى الهلال وحده يخالف نفسه ويتهمها بالخطأ، ويصوم يوم يصوم الناس، ويفطر يوم يفطر الناس، فطرا وصوما ووقوفا بعرفة. والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.